بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم أما بعد، هذا المجلس الخامس لتعليقنا على كتاب أصول الإيمان في باب معرفة الله عز وجل، وكان هذا في فجر 27 شهر رمضان من العام 40 بعد 400. وكما قال المصنف رحمه الله لهما أي للبخاري ومسلم عن عمر رضي الله عنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسبي هوازن، إذا امرأة من السبي تسعى إذ وجدت صبيا في السبي فأخذته فألصقته ببطنها فأرضعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا، لا والله. فقال: فالله أرحم بعباده من هذه بولدها. قال شيخنا العلامة زيد بن الخلي رحمه الله في تعليقات الحسن: لأنه غفور رحيم أرحم بعباده المؤمنين من هذه بولدها، فلا يعذبهم ولا يكلهم إلى أنفسهم، ولو يرحمهم فيوفقهم لطاعته، ويحميهم من معصيته، ويورثهم جنته رحمة وفضل. ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين آمنوا ويؤتون الزكاة الذين هم بربهم يؤمنون. ورحمة الله التي وسعت كل شيء لم يدخل فيها الكافر ولا المشرك، لكن المؤمن الموحد الذي مات على التوحيد والإيمان سوف تسعه الرحمة عاجلا أم آجلا، لذلك لا يخلد في النار مؤمن موحد وإن عذب في النار. هذه عقيدة السلف الصالح التي فارقوا بها الخوارج والمعتزلة، هناك فرقتان يخالفان السلف الصالح في تخليد العصاة عصاة المؤمنين في النار. الخوارج يقولون عن أصحاب الكبائر من هذه الأمة أنهم كفار ومخلدون في النار، يعني من مات على التوحيد وكان صاحب كبيرة ولم يتب منها، نحو الزنا وشرب الخمر أكل الربا وقذف المؤمنات المحصنات إلى آخر كبائر الذنوب وعلى رأسها الموبقات السبع، فهذا عند الخوارج كافر ومخلد في النار وإن كان مات على التوحيد. وأما المعتزلة وهي فرقة تشبه الخوارج، صاحب الكبيرة والعاصي مرتكب الكبيرة الذي لم يتب منها ليس بكافر عندهم، ولكنهم جعلوه في منزلة بين منزلتين وقالوا ليس مؤمنا وليس كافرا. طب ما صفته؟ قالوا وبين المؤمن والكافر. طيب كيف يحاسب في الآخرة؟ قالوا خالد مخلد في النار مثل الخوارج. وافقوا الخوارج في التخليد ولو خلت وخلى بخلها لا يخرج منها مثل الكافر، لكنهم لم يقولوا بكفر. أما أهل السنة المتبعون للسلف الصالح والصحابة والتابعين لهم بإحسان قالوا بما جاء به النصوص الكتاب والسنة نحو هذا. المؤمن الذي آمن بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم دينه ورسوله وآمن بأركان الإيمان الستة ولم يكن منافقا، النفاق الأكبر الذي يوصل الإيمان ويبطل الكفر، هذا وإن عصى وإن مات على كبيرة من الكبائر لم يتب منها فهو في مشيئة الله إعمالا بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. لكن بلا شك هناك طائفة من أصحاب الكبائر سوف يعذبون في النار. فأهل السنة وسط بين الخوارج وبين فرقة أخرى تسمى المرجئة. من هم المرجئة هؤلاء؟ هم على النقيض من الخوارج. الخوارج غلوا في التكفير فكفر أصحاب الكبائر والمعاصي الذين أصروا عليهم، أصروا على المعاصي أو وقعوا في كبيرة ولم يتوبوا منها نحو الزنا وشرب الخمر. وأما المرجئة على النقيض قالوا لا، قالوا لا يضر مع الإيمان معصية أصلا، يعني ما دمت تقول لا إله إلا الله افعل ما شئت من المعاصي ولن تضرك في إيمانك، بل قال غلاتهم إيماني كإيمان جبريل وميكائيل. عندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص، الإيمان كتلة واحدة التصديق فقط، لكن لا ينقص بالمعصية ولا يزيد بالطاعة، وهذا خلاف ما دلت عليه النصوص. الإيمان عند السلف الصالح عند أهل السنة عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقاد في القلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بمعصية الرحمن. إذا ازددت في العمل الصالح يزداد إيمانك، فعلى المعاصي يضعف الإيمان يقل. لكن أهل السنة قال المعصية بلا شك تضر صاحبها، لكن إن مات على التوحيد هو في مشيئة الله، قد يعذب وقد يعفو الله عنه ويقبل في شفاعة الشافعين، لا تدري، هذا في مشيئة الله. لكن بلا شك هناك طائفة من أصحاب الكبائر من هذه الأمة سوف تعذب في النار. هذا العذاب يطول أم يقصر لا ندري مدته. فنعوذ بالله من هذا، ولكن مآل هؤلاء أن يخرجوا بعد ذلك بشفاعة الشافعين إلى جنة رب العالمين. وهناك طائفة يعتقون من النار بعد أن صاروا فحما، تفحموا من شدة العذاب وهم مؤمنون لكنهم عصاة، يخرجون برحمة الرحمن بدون شفاعة أحد. آخر من يخرج من النار من المؤمنين كما في حديث الشفاعة يقال هؤلاء عتقاء الرحمن. فيكون رب العزة كما في حديث الشفاعة. لما يستأذنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في من قال لا إله إلا الله، فقال وعزتي وجلالي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله، من بعد يعذب الناس هم الذين تأثروا بالمرجئة ينسون أن هناك عذابا. يعني هذا الذي قال لا إله إلا الله معتقدا طبعا ليس مجرد كلمة باللسان، ثم عذب في النار لفترة بسبب المعاصي التي وقع فيها والكبائر التي لم يتب منها ولم ينل الرحمة، أي أنه لم يغفر له هذه الذنوب، فعذب على هذا فترة ثم دخل الجنة. طب على هؤلاء أن يتذكروا فترة العذاب هذه ليست هينة، يعني الناس يتكلمون في هذا أو بعض الأمة المرجئة أو المرجئة كان الأمر عادي. يا إخوان، لحظة من عذاب الله تساوي الدنيا بما فيها، كما أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال يؤتى بأنعم أهل الدنيا، أي أكثر واحد كان منعما في الدنيا، أغنى الأغنياء الذي عنده القصور والأموال الطائلة، نعيم من أعظم النعيم في الدنيا، ولكنه كافر أو مات عليه على غير الإسلام، فيغمس في النار غمسا فقط غمسا، يعني يوضع كذا في النار ثم يخرج، فيقال له هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله ما رأيت نعيما قط. نسي كل نعيم الدنيا بغمسة واحدة في النار، غمسة لحظة أجرنا الله وإياكم النار، فكيف من يعذب فيها سنوات؟ نعوذ بالله من النار، ولا نأمن مكر الله، ولا نقنط من رحمة الله. فأهل السنة وسط بين الخوارج وبين المرجئة. الخوارج غلاة في التكفير، كفروا عامة عصاة المسلمين أو أصحاب الكبائر منهم أو الذين أصروا على المعصيه، كفروهم، قالوا هؤلاء كفار لا يدخلون الجنة أصلا. وأما المرجئة على النقيض، قالوا الكل يدخل الجنة هكذا، العاصي مثل الطائفة، هذا ليس عدلا عدلا. نعم الله عز وجل يغفر لمن يشاء، ولكن هذه المغفرة تكون للمؤمن الذي يعلم الله عز وجل منه أنه يستحق أن يغفر له من مشيئة الله، ولكن هناك من يعذب من المؤمنين في قبره ويعذب يوم القيامة. المرجئة يجعلون الناس يعيشون في أحلام وأوهام، أدخلوا في رؤوسهم أن معنى أن الله غفور رحيم أنه لا بد أن يغفر له، لا، قد يغفر له وقد لا يغفر له، لا تدري في مشيئة الله، ما أدراك ما كان المغفور له، لذلك يقولون في النعي الميت المغفور له، ما أدراك ما الله غفر له. نحن ندعو الله بالمغفرة، نرجو الله أن يغفر له، لكن هل جزمنا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان بن السائب رضي الله عنه من أوائل من مات بالمدينة بعد الهجرة، في أول الهجرة، فأتت إحدى نساء الأنصار مع زوج عثمان بن مظعون اسمه أبو السادة. عثمان بن مظعون رضي الله عنه أبو السادة. فأتت امرأة من الأنصار وقالت: شهادتي عليك يا أبا السائب أن الله قد غفر لك. وصحابي. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أدراك أن الله غفر له؟ إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل الله بي. طبعا هذا الحديث كما قال العلماء من حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما قاله قبل أن يعلمه ربه أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كما في سورة الفتح: إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. هذا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم صيروا المسلمين كلهم كأنهم مثل رسول الله، غفر لهم. أنهم كل مغفور لهم. افعل ما شئت مغفور لك. ايش هذا؟ والكل يدعون المغفور له، ما أدرك ولا غفر له. فضيعوا معنى الإيمان عند المسلمين. صيروا الإيمان كان مجرد كلمة باللسان فقط. فجعل المنافق كأنه مثل المؤمن. المنافق يشهد بلسانه أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي معه في المسجد أحيانا ويصوم ويحج البيت، ولكنه في الدرك الأسفل من النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم مصيرا. لكن ما هو المنافق؟ المنافق النفاق الأكبر الذي يعتقد بقلبه خلال ما يظهره بلسانه. هو في قلبه يبغض الإسلام، يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبغض سنة رسول الله، لا يحب السنة ولا يحب من يتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما كان المنافقون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. فالمنافق هذا من أخطر الفئات، لأنه يدخل في مجتمع المؤمنين يتظاهر بالإيمان وبالإسلام وهو يحمل الغلة والحقد على المؤمنين ولا يريد أن تعلو كلمة الإيمان، بل يتواطع مع الكفار في الباطن إن استطاع، كما ذكر الله عز وجل عنه في غير ما موضع من كتابه. هم حرب على المؤمنين ولكن في الباطن. فلذلك بيّن الله صفات المنافقين في 13 آية من سورة البقرة، وبيّن أو ذكر صفات الكافرين في آيتين فقط، وصفات المؤمنين 5 آيات. أول سورة البقرة استفاض في ذكر صفات المنافقين أنهم أخطر، أخطر الفئات في المجتمع، أخطر من الكافر الأصلي، لذلك كانوا في الدرك الأسفل من النار، يعني أحطوا درجة من الكافر الأصلي والمشرك. المنافق النفاق الأكبر. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أحط درجة والعياذ بالله في النار، ولن تجد لهم نصيرا. وهم الذين مصدر الفتن التي نعاني منها. كثير من الناس لا يتخيل هذا ولا يدرك هذا. كثير من المشاكل والفتن التي يعاني منها المسلمون في